يقول يا عم خلي عنك بدل بتاكل تتفقوا مع بعض بس انت راض منهما وتشاور مش هو يركب دماغه ولا تركب دماغه اذا انت راض منهما وتشاور. ان كان الولد نشا شاب قوي شديد ما شاء الله بياكل كويس ممكن يستغنى مش شرط يكمل سنتين لا يشترط ان يكون سنتين وكما انه لا يشترط ان يكون سنتين لا يستحب ان يزيد عن سنتين في الرضاع لا يستحب ان يزيد عن سنتين لان الرضاع عن سنتين قالوا ان زاد عن سنتين يعني نور في البلاده والابلد منه اللي رضعهم الحمار حماره كان معانا واحد في الشغل لما يزعق من بالكلمه لما يزعق وهو الدور الارض وانا قاعد في الدور الثاني وسامع زعق وجاء قلت له هي يا عم الدوشه دي ايه بس تقول انها تزعق ما اعرفش غير تزعق قال لي اعمل الله يرحمها امي قلت ماله مال امك انا في الشغل انت عندك 40 سنه لا اكثر من 40 سنه قال لي اصلا رضعتني لبن حمار قلت له لو رضعتك حمار لبن كلب كنت هتعمل ايه كنت هتنبح طول النهار تلقى مشكله رضعتني الله يرحم امي رضعتني لبن حمار عشان كده بيزعق هو عارف ان انكر اخواتي يعني اقر بذنبي انا هديه طبعا بعد ما كنت زعلان بعد ما زعق خلاص بدنا اعترف اقر بذنبي انتهى الموضوع لكن تبقى مصيبه لو كان رضع من ايه؟ من كلبه يبقى نبح وعض وتغلاله كثير ولا قوه الا بالله. كان كثير من الناس لما يقل اللبن يرضع يحلبوا منين؟ والحمار بتبقى غزيره اللبن وخلي بالك تركيز المواد الغذائيه فيها اكثر يعني بل لما تربي حمار بتربي حمار فبتربي بغل لبن الحمار فيه الدسم اكثر وفيه الغذاء اكثر يعني بس يورث الايه؟ يورث حاجات كثيره. نعم نعم اذا لم يجد يعني هو ينصح ان حتى لو احتاج ان يرضع من لبن الابقار الحلال الطيب الحلال هو لبن الحمار ما حدش يحرمه طبعا انما مش صحي يعني مش صحي مستقبلا لو لو لو ارضى لو ارضعوه من لبن الماشيه لابد ان يخفف نسبه الدسم فيه يضاف اليه ماء لان لبن الام مكيف تكوينا غذائيا مواد الغذائيه والدهون والمعادن والعناصر المعدنيه والفيتامينات والاملاح ودرجه الحراره والمحصلات اللي يسموها الاكسده مو يا عم تعالى المواد المواد الواقيه اللي تدي مناعه الفوكسس اللي سموها يا عم يبقى فيها تديها مناعه طبيعيه يعني احسن من المضادات الحيويه محصنات احسن من المضاد الحيوي يبقى فيها مقاومه مواد مقاومه تضاد تقاوم الجراثيم والبكتيريا والكلام ده بمضاد كانها مضاد حيوي مناعي طبيعي ده في الانسان وفي الحيوان فالام بيبقى اللبن نازل طبيعي درجه حراره مناسبه درجه الدسم مناسبه درجه التركيبات الغذائيه كامله متكامله ملائمه فاذا استبدلت حاول تجيب الاقرب الى هذا اللبن طبعا في الطب عمل غذاء صناعي والغذاء الصناعي ما حدش عارف يعمله ازاي لكن لو قلنا لو استخدم لبن غير لبن الام اللبن الماشيه لابد ان تزال نسبه الدسم اللي فيه يضاف اليه نسبه من الماء يخفف بالماء ويبقى اقرب الى صح ان شاء الله احسن من اللبن الحمار نعم لبن الغنم كثيف الغذاء برضه المواد الدهنيه زايده فيه شويه لبن الغنم زايده فيه هو مناسب وصحي لكن فيه زياده شويه في النسب في التركيبات غير تركيبه البشر سبحان الله العظيم وبحمده فاكرين لما قلنا ان حتى الانعام والبهائم ان بتفرز من عرقها مضادات حيويه تحصينات تفرز من العرق مضادات حيويه لذلك ينصح ان البهيمه ما تخرجش من مكانها قبل الولاده بشهر مثلا تقعد في مكانها افضل عشان من الجو كله يبقى معقم تعقم الجو عشان ثالث يولد الجنين يستقبل في جو معقم تقبل غرفه معقمه